بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. أنا حقيقة مسرور بلقائكم جدا، وأشعر بامتنان كبير لكم، جزاكم الله خير لمتابعتكم ولطفكم. أيضا أشكر الشباب الذين معي، أسأل الله أن لا يحرمهم الأجر وجليل الثواب، أخوي بن مروان ووليد وعبد الله ويزيد، جزاهم الله خير، يعني الذين حقيقة أشرف والله بمشاركتهم لي في هذه الحلقات. الله يسلمك. طبعا الموضوع الذي سأتكلم فيه موضوع كبير جدا، وفي تصوري أنه لا يكفي حلقة لمدة 20 دقيقة، وأيضا موضوع لابد أن يعني أن يؤيد بصور وبعض المشاهد وما شابه ذلك لتشبه لتثبت للمشاهد صحة كلامك. لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، يعني أحيانا لا تستطيع أن تحيط بالموضوع من جميع جوانبه لأن الوقت يحول بينك وبين ذلك، فأردنا أن نشير إلى ذلك إشارات، وفي تصوري أنها إشارات إن شاء الله تعالى ستكون نافعة لكل من يستمع إلينا. الإعلام بأنواعه اليوم، سواء الإعلام الفضائي المرئي أو الإعلام من خلال الإنترنت أو الإعلام من خلال المقروء أو المسموع من خلال الإذاعات، أو أحيانا الإعلام من خلال الشعر الذي يلقى بين الناس، فهي لا تزال يعني تعتبر وسيلة إعلامية لتوصيل أفكار معينة. إن أردنا أن نتكلم عن الإعلام عموما هذا سيطول بنا في الحقيقة، ويحتاج مني كما ذكرت إلى أمثلة وإلى مشاهد وما شابه ذلك، وهذا وقت الحلقة لا يعين عليك كثيرا، وإلا كان ممكن أن نحضر بعض المشاهد ونحوه، والإنترنت مليء بهذا يعني لو إنسان استخرج شيئا منها، لكن وقت الحلقة لا يساعد، لذلك سأحاول أن أشير إشارات. لن أتكلم عن إعلام المقروء أو الإعلام المسموع أو من خلال الإنترنت، إنما سأتكلم عن نوع معين من الإعلام الفضائي المتعلق ببعض الرسائل التي ترسل إلى أذهان الناس عبر بعض المسلسلات التي تجرى. طبعا كان في السابق أيام الجاهلية وفي بداية الإسلام كانوا يستعملون الإعلام، لكن إعلامهم كان محصورا بشيء واحد وهو الشعر، وكانت القبيلة اللي عندها شاعر هذه عندها قناة فضائية قوية جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان بن ثابت، يقول أهجهم وروح القدس يؤيدك، يعني جبريل يؤيدك أهجهم. وكان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن وقع الشعر على قريش أشد من وقع السهام، وفعلا يعني، وكان أيضا في السابق يعني حتى قبل الإسلام كانوا إذا هجوا أحدا يعني أسقطوه، مثل ما قالوا إن أحد الشعراء هجى أحد الملوك فغضب عليه ذلك الملك وأمر به، فوضع أمام الناس وأخذوا الغائط البراز ولطخوه على جسد هذا الشاعر، وجعل الناس يضحكون عليه، ثم مضى الشاعر، فقال الشاعر قصيدة أخرى بعد ذلك، يقول لهذا الملك، يقول يغسل الماء ما صنعت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي. يقول أنا اللي طختني غسله بالماء وحط شوية طيب وينتهي الموضوع، لكن شعري والله أن يظل الناس ينشدونه كبارا وصغارا ولا ينسونه أبدا، أما منظري فالناس ينسونه. فعلا لذلك لما هجى بعضهم الفرزدق قال في الزبرقان بن بدر، قال فيه قصيدة يهجوه فيها وظاهرها المدح، يقول في أثنائها دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أبد ما يحتاج ترحل الدور المكارم، أجلس مكانك ونأكلك ونشربك. يقولون فغضب الزبرقان وقال هجاني واشتكاه لعمر بن الخطاب، قال عمر والله ما أراه إلا مدحك، يقول أجلس فإن عمر ما يريد يعمل مشكلة. فقال استشر حسان، فقال يا حسان ها الرجل هجاه أم مدحه؟ قال ما الشعر يا أمير المؤمنين، ما هو البيت؟ قال فيه دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال يا أمير المؤمنين والله ما هجاه، إنما سلح عليه. سلح عليه يعني تغوط عليه، هذا جاب على وجهه. يقولون فحل عمر رضي الله عنه فرزدق أو جرير، المهم أن عمر رضي الله تعالى حل المشكلة معهم وأعطاه أعطى الزبرقان مالا وعاقب ذاك. المقصود أنه كان له تأثير الشعر عندهم وله رسالة معينة يوصلونها إلى الناس. اليوم في الحقيقة المجتمعات تنقسم إلى أقسام في قوة المحافظة، بمعنى عندنا بعض المجتمعات مثلا عندها درجة من المحافظة عالية نشأوا عليها، وذلك أحيانا تكون هذه المحافظة أحيانا متشددة أو أحيانا غير متشددة، إنما الدين أمرهم بذلك، مثل مثلا تحريم اختلاط الرجال بالنساء، تخليط الاختلاط السيء في مستشفيات او في جلسات، يعني امراه لابسه مثلا بنطلون او لابسه لبس يعني غير مناسب وجالسه تسولف مع رجال لا يحلون لها، هذا الدين حرمه. في بعض المجتمعات هذا ليس عاده وتقليد عندنا، هذا ديننا حرم ذلك، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اياكم الدخول على النساء، يعني اختلاط بهن، والله عز وجل يقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. لماذا؟ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالمقصود ان في بعض المجتمعات بدات هذه الامور تنتشر الى درجه انها اصبح امر عادي. في بعض المجتمعات عادي الرجل يسلم على المراه يقبلها وهي زوجة صديقه او اخته، وهذا امر عادي، يعني مثل ما يقبل صديقه يقبل زوجته. يعني احيانا بعض المنكرات تنتشر عند الناس الى درجه انها اصبحت من عاداتهم، خلاص يعني امر عادي. يعني انا اذكر كنت القي محاضره في احدى دول الخليج في جامعه في البهو، فالطلبه تجمعوا في البهو، يعني ليست في قاعه فهي في البهو الجامعه، فطبيعي اللي ذاهب واللي راجع او شيخ يحدث، فاجتمعوا الي، فكان الكلام فيه نوع من الجذب والحماس، فاجتمع الطلاب والطالبات، فاثناء القاء الكلمه بعض الطلاب وهو مشدود الي يخرج علبه السجاير من جيبه ويطلع السيجاره ويحطها ويولع لنفسه ويعطي صاحبه يولع له، والرجل متفاعل معي، انا متحمس، انا اعلم ان هذا الشاب لا يقصد اهانتي انه ينفخ الدخان وانا اتحدث معه، لا، شاب مؤدب لما انتهيت جاء وسلم عليه وقبل رأسي، لكن الرجل من تعوده على السجاير أصبحت السجاير عادي، يعني يدخن كأنه يشرب ماء، وهذه هي المشكلة التي وقعت في بعض المجتمعات، فصارت ترسل هذه العادات التي تنتشر عندهم، أصبحت ترسل إلى بعض المجتمعات المحافظة، فيقولون لهم مثلا أنتم ليش مشددين يا جماعة المرأة أنها ما تجلس مع رجال لا يحلون لها؟ عادي يعني، الله أكبر، يعني على طول جلست جنبه بيزنيبها على طول، لماذا أنتم الخمر عندكم مشكلة كبيرة؟ وسع صدرك واستمتع بحياتك واشرب خمر وما في مشكلة كبيرة، لماذا تشددون على المرأة أنها لا تفعل كذا؟ لماذا الرجل لا يضاجع المرأة قبل الزواج؟ وإذا حملت من خلاص مدام أني أعجبتيني وأعجبتك إذن أتزوجك. فتصبح هذه الرسائل ترسل ليست بالكلام، تبدأ هذه الرسائل ترسل أحيانا عبر الفعال وعبر الأحداث التي تحصل، وبالتالي تصبح نوعا عاديا عند الناس. طيب أنا ودي أستمع منكم ما عندكم. هاي أبو مروان شيخ، الآن صار سبحان الله موسم المسلسلات في رمضان، تجد سبحان الله تسابق القنوات الفضائية على أنه يكون مسلسلها الجذاب اللي راح يضرب في رمضان، وتحديدا يعني تقريبا من المغرب للعشاء وكذا، فتجد سبحان الله شغل الشغل لبعض الشباب والاكثرين النساء من بعد المغرب يا شيخ الى حد اخر الليل، مسلسل ورا مسلسل مسلسل، وتجد بعض المسلسلات يعني الشراب موجود، احسن الخلطه موجوده، الاختلاط وكذا، فحتى في رمضان يا شيخ ما سلم رمضان، خصوصا يعني شد الحلقات في اخر رمضان في العشر الاواخر، يعني تجد تصير الأحداث الأخيرة، فصعب أن واحد يروح ولا يأخذ عمره، لا، المسلسل هذا راح أتابع للأخير. حسنت، بل إنني أعلم أن بعض القنوات إذا عرض عليها مسلسل قوي تقول لا هذا أخروه لرمضان للموسم، فأصبح رمضان موسما فعلا، مثل ما الآن مكاتب السياحية تعتبر الإجازة الصيفية موسما بالنسبة لهم، الفنادق في مكة تعتبر رمضان موسما بالنسبة لهم، والحج موسم، كذلك يعتبرون أحيانا رمضان هو الموسم الذي تطرح فيه مثل هذه الأمور، وهو بلا شك حقيقة، يعني رمضان وغيره، والأصل أن الإنسان يبتعد عن المحرمات، لكن رمضان يتأكد فيه أنه كما قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو سمى الله تعالى رمضان شهر القرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا كبيرا، لذلك أنا أوجه حقيقة جميع من يسمعنا من إخوة وأخوات إلى استثمار هذا الشهر، وألا يسمح لغيره أن يتحكم في وقته وعبادته، يعني كون غيرك، يعني بعض الناس أحيانا تجد أنه، يعني أذكر مرة في السوق رأيت امرأة متكشفة تكشف سيء، فقلت يا أختي الله يوفقك ليتك يعني تتحجبين، تدري ماذا قالت لي؟ ما قالت جزاك الله خير وكذا، قالت أنت غض البصر. طيب ليست القضية يعني أن أغض أنا البصر، أنت لا تتكشفي حتى لا تفتن الناس بالنظر إليك. كذلك هنا، يعني أحيانا بعض الناس يقول، نقول له لماذا تتابع المسلسلات السيئة؟ يا أخي رمضان وقت عبادة. قال يا أخي ماذا أفعل؟ القنوات تعرضها، سبحان الله، وإذا عرضت القنوات تذهب تنظر. لو واحد يشرب خمر قلنا له ما يجوز أن تشرب خمرة. قال يا أخي ماذا أفعل؟ يبيعونها في السوق، وإذا باعوها في السوق تذهب وتأخذها، لماذا مثلا تسرع بسيارتك؟ قال يا أخي ماذا أفعل؟ المرور لا يحاسبني. طيب هذا خطأ، سرعتك بالسيارة تؤدي بك إلى هلاك. فالمقصود أن الإنسان محاسب عن فعله، لست محاسبا ولن يعذرك الله تعالى لماذا لما غيرك عرض عليك هذا أنك ذهبت إليه. هاي وليد، بس يا شيخ فيها الفترة هذه يعني انتشر عند الناس اللي هو المسلسلات الطويلة المدى هذه، اللي يعني كذا كذا 150 حلقة وتتابعها الناس بشكل غريب، ولو يعني دققنا فيها يا شيخ فيها رسائل غريبة، وصار أصبح الآن خصوصا السكر الآن يعني مشاع كأنه يعني أمر عادي يعني بين الناس، وممكن أنك خلاص الآن الناس لما كانت أول تجزع لما يدخل إليها، لو دخل عليها شخص مثل هذا الوضع، الآن صارت يعني الموضوع أصبح كأنه يمهد أنه يكون عادي. طيب وليد، ما هي الرسائل التي تلاحظ أنها ترسل من خلال هذه المسلسلات اللي تمثل أمام الناس ويقولون يا سعادي ليش أنتم مشددين عادي؟ مثل إيش؟ هذا أنت ذكرت شرب الخمر والعلاقات الغير شرعية، العلاقات المحرمة أصلا، يعني الفواحش وال نعم والاختلاط يعني أشياء كثيرة، يعني كل شيء جالس يسوغ له حرام دينيا، يسوغ له أنه يكون ممكن أو أنه خلاص الآن شائع. فبالتالي أحد عنده إضافة؟ هاي أبو يزيد، يربطونها في مثلا طريقة يعني مميزة، من الشخص هذا اللي يفعل الشيء هذا اللي يشرب، إذا يحطه مثلا إنه من شخصيته يعني خلوق مثلا، إنه مثلا واصل، إنه مثلا لطيف يعني لطيف وكذا، ويفعل هذا الشيء يعني يربطونه بشيء أحسنت يعني خلق ممتاز، يعني إنه أمر عادي وهذا إنسان ناجح في حياته وناجح في حياته في وظيفته في تعامله مع الناس في علاقاته، ومع ذلك يزني وما في مشكلة كبيرة ولا يأثر. أبو عبد الله، كذلك الحمل سفاحا و معالجة المشكلة مثلا بعد العلاقة المحرمة مثلا بالزواج، وأنها هذه كلها تدرك الأمور علاجة عن طريق حب ومشاعر يعني مثل هذا، لا ما هي والله يا أخي أنا أقول حقيقة أنها مشكلة، يعني إرسال هذه الرسائل إلى الناس وتكثير تكسير المجتمعات أحيانا. طبعا الرسائل تنقسم إلى قسمين، في رسائل مباشرة مثل مثلا لو خطيب جمعة وقف على المنبر وقال مثلا اتقوا الله ولا تتعاطوا المخدرات والمخدرات محرمة، وقال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهي من الخبائث، هذه رسالة مباشرة، يا من تتعاطى المخدرات لا تفعل ذلك، خلاص هذه رسالة مباشرة. في رسالة غير مباشرة أن خطيب الجمعة يتكلم مثلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والخوف منه، ثم يقول مثلا ومن المعاصي التي انتشرت مثلا تعاطي المخدرات، وأذكر أن رجلا تعاطى المخدرات ثم قتل زوجته، ثم فالمتعاطي الآن ما قلت لك لا تتعاطى، لا لكن ضربت لك مثلا، وهذا مارسه الله تعالى فعله الله جل وعلا في القرآن. الله سبحانه وتعالى يذكر قصة قوم شعيب لما كانوا يتلاعبون بالمكيال والميزان، ولا قال لنا لا تفعلوا مثلهم، لكن واضح عذبناهم في الأخير، يعني إذا فعلتم مثلهم ترى ممكن تعذبون. ذكر قصة قوم لوط الذين فعلوا الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، كأن الله تعالى يقول شوفوا يا أمة محمد الذين أنزلنا عليكم القرآن ترى إذا فعلتم مثلهم ترى سوف يحصل لكم مثلهم، ونحو ذلك. فالذي تمارس حقيقة هذه المسلسلات هي رسائل غير مباشرة، كيف طريقة هالرسائل، كيف تصل، ما هو مدى التأثير الذي أثرته هذه الرسائل، سأتكلم عن هذا إن شاء الله معكم بالتفصيل لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول الرسائل التي ترسلها المسلسلات للناس وما يتعلق بتأثيرها. كنا وقفنا آخر شيء شباب على بعض المسلسلات التي ربما كانت حلقاتها طويلة، سواء طويلة أو قصيرة، يعني أحيانا 30 حلقة أحيانا 60 أحيانا 100، ما أستبعد أنها تأتي يمكن مسلسلات 900 حلقة أحيانا، وأظن وقعت مسلسلات سنة كاملة يعني. ناس ما لهم شغل إلا يعني هذه رسالتهم تمثيل وكسب مال من ورائه. الجدول اليوم أنه محط لك جدول اليوم للناس. المقصود أنه أنتم ذكرتم قبل قليل أن هناك أشياء مع كثرة مشاهدة الإنسان لها تنقلب إلى أشياء عادية، وبالتالي تغير في فكره وفي تصوراته، وهذا أمر يعني مألوف مع الأسف، يعني أو طبيعة الإنسان عموما. أنا أذكر واحد من الزملاء قابلته في الخارج، أظن يدرس في بريطانيا، يقول لي أول ما جئت شيخ بريطانيا كانوا أولادي إذا نظروا مع النوافذ السيارة أو نزلنا إلى البقالة قالوا بابا هذه أخرجت فخذها ولا ساقها ما تستحي، أوه بابا شوف هذه يقبلها قدام الناس، أوه بابا. يقول فكانوا ينكرونها، يقول لكن استمروا أسبوع 10 أيام تقريبا على هذا الإنكار، ثم أصبح الأمر عادي، يمرون على تقبيل على خمر على، أصبح الأمر عادي. المشكلة يا جماعة لما هذا يمارس من خلال الإعلام ويبدأ الشاب أو الفتاة يشعر أن الفتاة لم يقبلها أي واحد، ما في مشكلة كبيرة لأنها رأت 200 منظر تقبيل أمامها، يصبح عادي. ليش يا جماعة تعطون الخمر أكبر من حجمها يا أخي؟ أنا ما كفرت، أنا شربت خمر. طيب هي أم الخبائث ومن مات مدمنا خمر لقي الله كعابد وثن، قال نعم لكن تبقى أنها معصية، بعدين يا أخي عادي كل الناس يشربون ونحو ذلك. فأنا أحذر حقيقة من أن يمكن الإنسان وأهله من متابعتها، لأنها فعلا ترسل رسائل تفسد على الناس يعني دينهم وأخلاقهم. أيوة يا أبو مروان. دكتور أحيانا تجد العائلة كلها تجتمع، الأخ والأب والأم والأخت كذا على مسلسل واضح، تجد التوبيس، تجد الرقص، والأمر طبيعي جدا، لا غيرة، لا كان الأمر طبيعي أنه هذه الحياة. فمصيبة يا شيخ، هذه الأخ والأخت وكذا يرون المشاهد. أحسنت، وهذه مشكلة يعني لما يصير هو أخته يرون شابا قد حضن فتاة أو ما شابه، أو أحيانا بعض الكبائر يعني مثل ما ذكر عبد الله قبل الفاصل أنهم البنت تحمل سفاح عادي وتأتي عند أبيها وأمها وتقول يا ماما أنا حملت من صديقي فلان، تكون أمها حملت أصلا سفاح، وأمها يمكن حملت بعد سفاح مثلها، فتقول الأم أوه ما شاء الله بتصيرين أم. طيب هذا زنا، وهذا ولد يعني عفوا ولد حرام، والله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الزنا وحذر من الخلوة بالمرأة، حذر من لمسها، يعني كل النصوص الشرعية يضرب بها عرض الحائط وتصفقون، تقولون مبروك يا بنتي مبروك، خاصة لما تكون الأسماء أسماء إسلامية التي يسمون بها. يعني لو سموا بأسماء غير إسلامية لقال الناس إيه هؤلاء أصلا غير مسلمين وما عندهم مشكلة كبيرة، لكن لما يكون يمارس على أنه مسلم وأسماء إسلامية وأسماء عربية ثم بعد ذلك ترسل هالرسائل، هذه بلا شك يا جماعة أنه خطر. لذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يحمي نفسه هو، ليست القضية أن الإنسان كل ما يعرض أمامه في هذا التلفزيون يبدأ ينظر إليه ويقول يا أخي ما هو يعرض في التلفزيون، كل الناس يفعلون ذلك، مهما فعل الناس ذلك أنت ستقف بين يدي الله تعالى وحدك. وأنا أدعو حقيقة إلى أن هذه القنوات التي تنشر مثل هذا الفساد أن الإنسان يقاطعها، يا أخي ما هو لازم أنك تنظر إليها، بل لا تبرمج هذه القناة عندك في الريسيفر، حتى بدل ما كان الذين يستقبلون التردد يصلون إلى مثلا 5 مليون 6 مليون 10 مليون، تبدأ مع فساد برامجها ينزل الذين يستقبلون التردد إلى 3 مليون ثم إلى 2 مليون، فيبدأ المعلنون وشركات الدعاية تقول يا جماعة لماذا أنتم قل المشاهدون عندكم، تعالوا انظروا إلى برامجكم خلال 5 شهور الماضية، والله احنا عرضنا نحن عرضنا المسلسل الفلاني والآخر والثالث أوه لذلك قل المشاهدون عندنا، إذا هذا المسلسل لا يرضاه الناس. لكن لما يكون الناس يبدأون ينظرون وتبدأ الرسيفرات تستقبل أكثر وأكثر، يعلمون أن هذا يجذب الناس، وهناك أقوام سبحان الله لا يحكمهم إلا الدينار والدرهم، ما يهمه قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم، ما يهمه. ولا يا أخي إيش اللي أعظم من أن يعني أعلم، وصلني حقيقة بعض الرسائل من نساء فتنة بمثل هذه الأمور، وبعضهن تقول يا شيخ طيب إيش المشكلة، أنتم تقولون لا يجوز علاقات محرمة، طيب يا شيخ كل الناس يفعلون ذلك وما في مشكلة، وأنا الآن وصل عمري إلى كذا وما تزوجت، إذن لابد أني أتعرف على شاب حتى لو حملت منه، ليش أنتم عاملين قضية كبيرة على مسألة البكارة وما بكارة ومتشددين في هذا؟ بل إن البعض مع الأسف أحيانا يبدأ يرسل عن القنوات عن المجتمعات المحافظة رسائل خاطئة. يعني أذكر جاءني رسالة من إحدى النساء تسأل تقول يا شيخ أنا أرى بعض البرامج النساء فيها منفتحات، وهي فعلا منفتحة يعني أصلا ما عندها مشكلة في شيء، فتقول يا شيخ فلماذا نحن المرأة لازم تلبسين الحجاب، إذا كنت في يعني تتعاملين مع الرجال تعاملي بضوابط معينة، يعني زوج صديقك زوج صديقتك أو أخو أو صديق زوجك ما يجوز أن تخرجي معه إلى مطعم ولا إلى كذا لأنه يعني لا يحل لك، ليش يا شيخ تشددون علينا في هذا؟ يا أخي هذا ديننا، وتلك المجتمعات لما تساهلت بهذه الأمور خرج فيهم أولاد السفاح كثرت فيهم المشاكل وبدأ يجلس وصديقه بجانبه، وهو أمس الليل كان مع زوجة صديقه ولا قبل أمس الليل، وهذا كان مع زوجة صديقه الثاني، وهذه حقيقة مشكلة يعني لابد أن تغريب الدين يعني يا شيخ، هو محاولة تغريب دين يكون تغريب. بحيث أن خلاص الناس تبدأ تجهل أن هل هذا من دينها ولا مو من دينها، ولا أنا بالفعل سويت صح ولا غلط. أحسنت. هم في الحقيقة وليدي يمارسون شيئين، الشيء الأول تغريب الدين مثل ما ذكرت، وأن يصبح الناس عندهم نوع من الجهالة بالدين. طيب هل أكيد ديننا يحرم هذا الأمر ولا هي عاداتنا وتقاليدنا؟ هذا أولا. الأمر الثاني يمارسون نوعا من التطبيع. إيش معنى التطبيع؟ جعل الشيء طبيعيا يعني عادة، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل من أبناء صديقي اللي كان أولاده إذا نظروا إلى النساء متكشفات يقول يا بابا ليش؟ لأن شيء غير طبيعي عنده. بعد فترة صار ما ينكر، يمكن لو رأى هذا المنظر في مكة هذا التكشف ربما لا ينكر لأن عينه تعودت خلاص وصار هذا المنظر طبيعي عنده. طيب ما رأيكم نحن يعني الأفراد العاديين اللي احنا ما نملك قنوات ولا نملك يعني أقمار صناعية، كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة؟ ماذا ترى؟ المقاطعة بالنسبة لي أنا أتوقع المقاطعة حل كبير جدا. تثقيف الناس، ممكن التثقيف اللي عندك يعني بالكلام عن أن هذا غلط، لابد أن الناس تفهم يحذرون أي نعم أن هذا غلط. عندنا المشكلة صار يعني يناظر ويسكت، بل أنه في المجالس يبدأ يقول شفت أمس وش صار في كذا، طلقها لا يا شيخ بالله شفت هذا كاد أن يقتله، ويبدون يتكلمون عنه. هذا جميل، تثقيف الناس هذا أمر مهم وتحذيرهم حقيقة منه، وأيضا مقاطعتها بحيث أن الإنسان ما في داعي أني أشاهدها كل مرة، لأنهم كلما زاد جمهورهم المشاهدون زاد نجاحهم يعتبرونه، وهم يقيسون النجاح بكثرة المشاهدين. هذا أمر معروف يعني، لما يكون البرنامج يحتل المرتبة الثالثة في قوة المشاهدة في 50 برنامج في القناة، فرق بين هذا وبين أنه يحتل المرتبة رقم 50، فكلما قل المشاهدون يعني عرفوا أن هذا البرنامج لا يخاطب الفئة التي يريدون. معرفة يعني أضرارها مدى القريب والبعيد، معرفة معرفة جيدة. أحسنت، وهذا أيضا أمر مهم حقيقة يعني، ومراقبة الله سبحانه وتعالى بهذا، معرفة أن هذه لها ضرر، وجعل يا أخي جعل المقياس في المشاهدة وعدم المشاهدة ليس مقدار استمتاعي أو عدم استمتاعي، لا، مقياس المشاهدة هل الله تعالى يرضى عني أني أنظر ولا ما يرضى. يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لعبادته، إذا سمانا عبيدا، والعبد وما يملك لسيده، السيد هو الذي يتحكم فيك. رب العالمين قال لا تأكل خنزير، نقول سمعا وطاعة يا ربي، ما نقول ليش طيب يا ربي ما هو أرخص من غيره. طيب الخنزير يقولون فيه فوائد بروتينات، لا تتفلسف، لا تأكل خنزير خليك ساكت نفذ، هذا نحن عبيد لله تعالى. يقولون أن واحد من السلف مر يوما بإبراهيم بن أدهم، إبراهيم بن أدهم عابد، يقولون وقبل عبادته كان رجلا يعني عنده معاصي، يقولون فمر واحد من الصالحين فسمع صوت غناء وحفلة جوا البيت، فطرق الباب فخرج إليه إبراهيم بن أدهم قبل ما يتوب وهو سكران، فقال له هذا العابد قال هذا بيت حر أم عبد؟ إبراهيم بن أدهم فهم حر يعني ليس رقيقا وعبد يعني مملوك، قال بل بيت حر، فقال لو كان عبدا لا أطاع سيده، ومضى وقعت هذه الكلمة موقعها. قال فعلا لا والله أنا عبد إلا بطيع سيدي، وتاب إلى الله وصار من أئمة العلم والدين. فأنا أقول نحن عبيد مماليك لله، ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. في كلمة يا شيخ انتشرت الآن، إذا نختم بها لأن الوقت انتهى يا وليد. لا، لأن كلمة اللي هي لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لأن كثير يعني الناس تأثروا فيها، يعني ممكن أنه يرد أشياء كثير بسبب الناس، لكن ما ينسى أو يعني خلاص يوصل مرحلة أنه يغيم أنه يعني. أحسنت، هذا أمر مهم حقيقة فعلا، لا تجعل الله هو الناظرين إليك. أحيانا الإنسان ربما لا يقع في بعض المعاصي إذا كان عنده من يستحي منه، والله سبحانه وتعالى حق أن يستحي العبد منه. أسأل الله تعالى أن تكون الرسالة وصلت، وهي حقيقة أمر لا يحتاج إلى نقاش، يعني أحيانا بعض الأمور واضح أن هذا حرام ما الناس لا يحتاجون إلى إثباته، ما حد يشك في حرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر، ما حد يشك في حرمة النظر إلى رجل يقبل امرأة أو إلى رجل يشرب خمر ويسولف مع أصحاب، ما حد يشك في أن هذه المناظر محرمة، لكن يبقى علينا حقيقة تعظيم رب العالمين في قلوبنا، وأن نعلم أننا في زمن فتنة وفي زمن غربة، والقابض على دينك القابض على الجمر، والإنسان يستعين بالله تعالى ويسأل الله تعالى الثبات على دينه حتى رب العالمين يحميه من مثل هذه الأمور. عسى الله تعالى أن يثبتنا وياكم على دينه، وجعلنا وياكم باركين أينما كنا. أشكر لكم يا شباب، جزاكم الله خير مشاركتكم، أنتم أيها الإخوة والأخوات أيضا أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على مشاركتكم معنا ومتابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.